قبل أن تأتي مكة تأتي الدورة الشهرية وتطلق الزعب إلى بهذا فهل عليها كفارة وهذا المرضى صحيحة وإذا كان عليها كفارة فما نوعها؟ لا أسأل الله حتى تنظر على الطول بذلتها لا أسأل الله لأن الطلاب لا يجمع إذا جاء الله ولا أعطاها أي كفارة حتى تطلق ثم تطلق ثم تفعل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.